بسم الله الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناطق بالقاهرة تقدم الشريط الثاني من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي للمستشار محمد بهجة عتيبة طبعة عام 2008 المقرر على طلبة المعهد العالي للدراسات الإسلامية تابع صاد 45-6. المصلحة المرسلة. المصلحة ما جلبت منفعة ودفعت مضرة، ويعرف المالكية المصلحة المرسلة بأنها كل مصلحة غير مقيدة بنص من الشارع يدعو إلى اعتبارها أو عدم اعتبارها، وفي اعتبارها مع هذا جلب نفع أو دفع ضرر. وعند المالكية والحنابلة تعتبر المصلحة وحدها دليلا مستقلا لا تلحق بغيرها من الأدلة، وعندهم أن الشارع ما جاء إلا لمصالح العباد، فحيثما كانت المصلحة لأحكام الشرع فثمة حكم الله تعالى. وقد اشترط الفقهاء لاعتبار المصلحة دليلا الشروط الثلاثة الآتية: أولا، أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع في الجملة، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته القطعية، بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحقيقها. ثانيا، أن تكون المصلحة معقولة في ذاتها. ثالثا، أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين، وأن أحكاما عديدة في الجرائم بنيت على مصالح منها. واحد، أجاز الصحابة ومن بعدهم التابعون نفي أهل الدعارة والفساد اتقاء شرهم. اثنين، كان عمر رضي الله عنه يعاقب على جريمة غش اللبن بإراقة اللبن المغشوش تأديبا للغاش وليخوف عليه مقصدا. 46. ثلاثة، روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعفى من القصاص رجلا قتل آخر كان يفسق بامرأته، وقد اشترط الفقهاء لهذا الإعفاء أن يشهد 4 شهود بالواقعة، لأن إجازة القتل مبني على الزنا وهو لا يثبت إلا ب4 شهود. 4. قرر الصحابة قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله، لأن المصلحة تقتضي ذلك أن القتيل معصوم الدم وقد قتل عمدا. وإذا قيل إن الجماعة لا تقتل بالواحد لأدى ذلك إلى إشراك 2 في القتل للنجاة من القصاص، لذلك تقتضى المصلحة قتل الجماعة بالواحد. 7. سد الذرائع هو رفع الوسائل التي تؤدي إلى المفاسد، والأخذ بالوسائل التي تؤدي إلى المصالح، ومؤدى ذلك أن وسيلة المحرم تكون حراما، ووسيلة الواجب تكون واجبة، فالفاحشة حرام والنظر إلى عورة الأجنبية حرام، لأنه يؤدي إلى الفاحشة، ومن ذلك النهي عن إقامة حد السرقة في الغزو حتى لا يلتحق بالجناح بالمشركين، وتوريث المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت حتى لا يكون الطلاق ذريعة للحرمان من الميراث. والقصد من تقرير هذا الأصل هو دفع المفاسد بدفع وسائلها وجلب المصالح بالأخذ بوسائله. 47. 8. العرف. العرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمور، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فهو عند الله أمر حسن. والعرف بالنسبة لأوامر القرآن والسنة 3 أقسام: الأول، عرف يكون الأخذ به استجابة لأمر من الأمور الشرعية، كالعرف الذي يسوغ للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه ما يكفيها وولدها بالمعروف، والعرف الذي يجيز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه، والعرف في تأجيل بعض الصداق إلى أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة. وهذه الأعراف لها أصل في النصوص الدينية. الثاني، العرف الذي يكون فيه أخذ بأمر حرمه الشارع بنص قاطع، أو يكون فيه إهمال لواجب، وهذا العرف لا يؤخذ به لما يترتب عليه من إبطال الأحكام الشرعية. الثالث، العرف الذي لم يثبت نهي عنه يأخذ به الحنفية، والعرف العام عندهم يخصص النصوص إذا كانت ظنية ويقيد المطلق، ويأخذ المالكية بالعرف باعتباره ضربا من ضروب المصلحة. 48. 9. الاستصحاب. في اللغة يقال: استصحب الشيء لازمه ولا أمه، واستصحب فلان فلانا إذا لا أمه فلازمه، واستصحب الشيء طلبه. ويعرف الأصوليون الاستصحاب بأنه استدامة إثبات ما يكون ثابتا أو نفي ما يكون منفيا،

سريان التشريع العقابي على الماضي اذا كان في صالح المتهم. سبقت الشريعة الاسلامية القوانين الوضعية الحديثة فيما قررته من سريان التشريع العقابي على الماضي ان كان في صالح المتهم. ونورد فيما يلي مثلين لذلك. واحد، اللعان. روي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ان الرجل يجد الرجل مع اهله، فان قتله قتلتموه، وان تكلم ضربتموه، وان سكت سكت على غيظ، اللهم بين. فنزل قوله تعالى: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. وقد طبقت هذه الآية على واقعة القذف المنسوبة الى المتهم قبل نزول الآية، باعتبار ان قاعدة اللعان التي يترتب عليها عدم استمرار الزوجية لفقد الثقة بين الزوجين اخف من حد القذف الذي كان ساريا قبل نزول الآية. صاد 53. 2. الظهار. الظهار ان يشبه الرجل امرأته في تحريمها على نفسه باحدى محارمه، فيقول مثلا: انت علي كظهر امي. وكان اذا قال ذلك حرمت عليه على التأديب. وكان ذلك ساريا في الجاهلية وفي اول الاسلام. ويروى ان امرأة اوس بن الصامت جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، طالت صحبتي مع زوجي واكل شبابي ونترت له بطني حتى اذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. فقالت: اشكو الى الله فاقتي. وكررت ما قالت: ورسول الله يكرر حرمت عليه. فنزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم فانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. والحكم الذي نزل بالتكفير عن الظهار بالاعتاق او بصوم شهرين متتابعين او باطعام 60 مسكينا هو تخفيف للحكم الذي كان قائما، وهو التحريم المؤبد. صاد 54. وهو حكم شديد على المرأة والرجل معا، فخفف هذا الحكم على النحو الوارد بالآية، وطبقت احكام هذه الآية على الواقعة التي نزلت بمناسبتها الآية، أي على واقعة حدثت قبل نزول النص وطبقت بأثر رجعي لما تضمنته من حكم فيه صالح المتهم. ويترتب على ما توجبه أحكام الشريعة الإسلامية من تطبيق التشريع العقابي الأصلح للجاني ما يلي: واحد، إذا كان التشريع الجديد يشدد العقوبة على الفعل فلا يطبق على الجاني الذي رتب الفعل في ظل القانون الذي ارتكب الفعل في ظل القانون القديم الذي تضمن عقوبة اخف. 2. اذا صدر التشريع الاصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا طبق هذا التشريع على الفعل الذي ارتكب في ظل التشريع القديم. 3. اذا صدر قانون بعد الحكم النهائي يجعل الفعل الذي عوقب الجاني على ارتكابه غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجنائية. 55. ثانيا، سريان التشريع العقابي من حيث الزمان في التشريع الوضعي. من المبادئ الاساسية في الشرائع الوضعية الحديثة ان التشريع العقابي النافذ وقت ارتكاب الجريمة هو التشريع الواجب التطبيق، وان التشريع العقابي لا يسري على الماضي، وعلى هذا تنص المادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية. فلا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وقد نظمت المادة 5 من قانون العقوبات المصري ضوابط سريان التشريع الجنائي من حيث الزمان، فنصت على ان يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابه. ومع هذا اذا وقع بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.

ومن ثم فقد تفرض هذه العقوبات في اقليم دون اخر وفقا لمقتضيات الظروف. فاذا ما فرضت هذه العقوبات في اقليم معين فانها تطبق على القاطنين فيه سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين. ويرى ابو حنيفة عدم تطبيق هذه العقوبات على المستأمنين اذا كان ما ارتكبوه يمس حق الله تعالى، وتطبيقها عليهم اذا كان ما ارتكبوه يمس حقوق الافراد. صفحة 59. 2. بالنسبة للجرائم التي ترتكب خارج اقليم الدولة، رأي الجمهور: يرى جمهور الفقهاء ان ولاية الدولة الاسلامية تمتد الى المسلمين اينما اقام، فاذا ارتكب المسلم ما يوجب الحد وعاد الى دار الاسلام اقيم عليه الحد ونفذ فيه ويطبق ذلك على الذمي ما دام باقيا على ذميته راضيا بالولاية الاسلامية، لانه بانتمائه للدولة الاسلامية بعقد الذمة ورضاه ببقائه يظل مشمولا بالولاية الاسلامية ولا تنخلع عنه تلك الولاية، ويعاقب على الافعال التي ترتكب خارج دار الاسلام ما دامت تستحق العقاب طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية ولو كانت فعلا مباحا في البلاد التي وقعت فيه. ومرد ذلك ان الاسلام اثم هذه الافعال لما فيها من فساد، وانه لا يجوز للمسلم او المشمول بالولاية الاسلامية ان يرتكب الاثم اينما كان. واما المستأمن فلا يسأل في دار الاسلام عن الجرائم التي يرتكبها في غير الديار الاسلامية، لانه لا ولاية للدولة الاسلامية عليه في مدة اقامته في دار الحرب. واما سريان العقاب عليه اثناء اقامته في دار الاسلام اذا ارتكب جريمة فيها فيرجع الى التزامه باحكام الاسلام في تلك الفترة المؤقتة لا لانه دخل في ولاية المسلمين. صاد 60. رأي ابي حنيفة: يرى ابو حنيفة انه لا عقوبة على مسلم او ذمي عن جريمة توجب حدا، كما يرى انه لا قصاص على الجرائم التي تقع في دار الحرب مع وجوب الدية. واساس هذا الرأي ان العبرة بثبوت الولاية العامة الفعلية القادرة على تنفيذ العقاب وقت ارتكاب الجرم، اذ لا عبرة في هذا الشأن بالولاية الحكمية، وتجب الدية حتى لا يهدر الدم اذا كان المقتول معصوم الدم، ولان الدية تثبت في مال الجاني وقد يكون له مال في دار الاسلام. ويتفق ابو يوسف مع ابي حنيفة في ان احكام الشريعة لا تسري على الجرائم التي ترتكب في دار الاسلام في دار الحرب، لا تسري على الجرائم التي ترتكب في دار الحرب من المقيمين في دار الاسلام للاعتبارات الثالث بيانها. رابعا، سريان التشريع العقابي من حيث المكان في القانون الوضعي. التشريع العقابي من القوانين المتعلقة بسيادة الدولة على اقليمه، فمن مظاهر هذه السيادة حق الدولة في معاقبة كل من يرتكب جريمة في اقليمها ايا كانت جنسيته. وبهذا تقضي المادة الاولى من قانون العقوبات المصري، فتنص على ان تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. ومبدأ اقليمية قانون العقوبات يتضمن قاعدتين: الاولى، جميع الجرائم التي تقع على اقليم الدولة يحكمها التشريع العقابي النافذ في اقليم الدولة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها. صاد 61. الثانية، ان الجرائم التي ترتكب خارج اقليم الدولة لا يحكمها التشريع العقابي النافذ في اقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية مرتكبيها. وهناك استثناءات في التشريع العقابي المصري ترد على هاتين القاعدتين: الاستثناء الاول، لا يسري التشريع العقابي المصري على جرائم تقع على مصر اذا ارتكبها اشخاص يتمتعون بحصانات معينة، وهذه الحصانات: واحد، حصانة سياسية حيث يجري العرف الدولي على عدم سريان التشريع الدولي، على عدم سريان تشريع الدولة الجنائية على رؤساء الدول الاجنبية وافراد اسرهم ورجال السلك السياسي الاجنبي. 2. حصانة دستورية، ومقتضاها عدم مؤاخذة اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في اداء اعمالهم في المجلس او لجانه، وذلك ما تقضي به المادة 98 من الدستور لتوفير الحرية لممثل الشعب في اداء اعماله. 3. حصانة قضائية، تقرر هذه الحصانة المادة 309 من قانون العقوبات المصري، وذلك بنصها على عدم سريان الاحكام الخاصة بالسب والقذف والبلاغ الكاذب على ما يسنده احد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي او الكتابي امام المحاكم، وذلك لكفالة حق الدفاع للمتقاضي. صاد 62 الاستثناء الثاني، وهو امتداد التشريع العقاري المصري الى جرائم تقع في اقليم الاجنبي استثناء من قاعدة اقليمية القوانين العقابية. وقد حدد قانون العقوبات المصري هذه الجرائم وبين شروط امتداد التشريع العقابي المصري الى هذه الجرائم والمحاكمة عنها، وذلك في المواد 2 و3 و4. مادة 2 تسري احكام هذا القانون ايضا على الاشخاص الاتي ذكرهم: اولا، كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها في القطر المصري. ثانيا، من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية: الف، جناية مخلة بامن الحكومة مما نص عليه في البابين الاول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. باء، جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون. جيم، جناية تقليد او تزييف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص عليه في المادة 202، او جناية ادخال تلك العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة الى مصر، او اخراجها منها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها مما نص عليه في المادة 203، بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا في مصر. مادة 3، كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر، وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه. مادة 4، لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج او الا من النيابة العمومية، ولا تجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية برأته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته. ويبين مما اوردناه من احكام سريان التشريع العقابي في الشريعة الاسلامية من حيث المكان واحكام قانون العقوبات المصري في هذا الخصوص. اولا، صاد 63، اولا، ان قانون العقوبات المصري يتفق مع احكام الشريعة فيما يلي: 1، ما تنص عليه المادة الاولى من قانون العقوبات من تطبيق احكامه على كل من يرتكب في مصر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، سواء كانوا مصريين او اجانب، يتفق مع رأي جمهور الفقهاء في مساءلة المسلمين والذميين والمستأمنين عن كل جريمة يرتكبونها في دار الاسلام. 2، تقبل المادتان الثانية والثالثة من قانون العقوبات بمساءلة المصريين عن الجرائم المنصوص عليها فيهما التي يرتكبونها في الخارج، وهذا يتفق مع رأي جمهور الفقهاء من ان ولاية الدولة الاسلامية بالنسبة للمسلمين تمتد الى الجرائم التي يرتكبونها في الخارج. 3، وتختلف احكام القانون المذكور عن احكام الشريعة فيما يلي: 1، تشترط المادة الثالثة من قانون العقوبات لمحاكمة كل مصري ارتكب فعلا يعتبر جناية او جنحة وهو في الخارج ان يكون معاقبا على هذا الفعل في مصر وفي البلد التي ارتكب فيه الفعل، بينما الحكم في الشريعة طبقا لرأي جمهور الفقهاء ان الفعل لو كان مباحا في دار الحرب معاقبا عليه في دار الاسلام، فان المسلم الذي يرتكب الفعل في دار الحرب يعاقب عند عودته الى دار الاسلام عن ارتكابه هذا الفعل. صاد 64. 1، طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية لا تمتد الولاية الاسلامية على ما يرتكبه الحربي من جرائم في دار الحرب، بينما يعاقب قانون العقوبات المصري الاجنبي اذا ارتكب وهو خارج مصر جريمة من الجرائم التي تنص عليها المادة الثانية من القانون المذكور. 5، سريان احكام الشريعة الاسلامية من حيث الاشخاص. مبدأ شخصية العقوبة: من المبادئ التي قامت عليها الشريعة الاسلامية مبدأ شخصية العقوبة، فلا توقع على غير الجانب، وهذا المبدأ له دلالات كثيرة في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله: كل نفس بما كسبت رهينة. وقد ذهب البعض إلى أن تحميل العاقلة الدية من الجاني مع الجاني في القتل شبه العمد والقتل الخطأ استثناء من مبدأ شخصية العقوبة، والعاقلة هي وسرة الشخص الذي ينتمي إليهم عن طريق لا تتوسط قرابتهم فيه أنثى، بيد أن هذا النظام نوع من التضامن الاجتماعي شرع لصالح الورثة شرع لصالح ورثة القتيل والجاني يكفل استثناء استيفاء الورثة حقوقهم كاملة ويجنبهم اعثار الجاني ويخفف في ذات الوقت العبء على الجاني في جرائم لا يتوافر فيها العمد. صاد 65. وعلى هذا المقتضي ذهب بعض الشراح الى القول ان مشاركة العاقلة في اداء الدية في هذه الحالة نوع من المسؤولية المفترضة في امر يتعلق بتعويض من لحقهم الضرر في جرائم غير عمدية، ولا يتضمن استثناء لمبدأ شخصية العقوبة. مبدأ عمومية العقوبة من المبادئ التي قام عليها التشريع الجنائي الاسلامي. مبدأ عمومية العقوبة او المساواة امامها، بحيث تطبق العقوبة على الناس كافة فتطبق على الحاكم والمحكوم والغني والفقير، وقد وردت النصوص المقررة لمبدأ المساواة. فقال الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم.